الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو اليمان، وهو من أوسط الناس من مشايخ الإمام البخاري، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعيب، معروف هذه السلسلة أيضا، وشعيب من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن زكوان، ثقة ثبت رواه له الجماعة. عن الأعرج، عن الأعرج سلسلة معروفة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبهذا يكون قد يعني نزل الإمام البخاري صحيح ولا لا؟ كم؟ خمسة، أبو اليمان شعيب، خمسة أبو اليمان شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وطبعا أبو الزناد والأعرج طبقة واحدة، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز من ثقات الأثبات أيضا من خيار التابعين رواه له الجماعة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين، بل هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يعني من المناسبة هو الذي يعرف قدر العلماء، أبو هريرة هو الذي يعرف قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بكى حين مات زيد بن ثابت، ولذلك قال: هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. شوف، يعرفون أقدار بعض من البعض، مع أن أبو هريرة هو أوسع الناس حفظا، لكن هو يعلم من زيد بن ثابت، وثقة زيد بن ثابت، وعلم زيد بن ثابت لكتاب الله جل في علاه، وفقه زيد بن ثابت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت له ما له من المواهب. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أحدا يعني استنهض الهمم لأن يعلم لغة القوم، لغة اليهود، تعلمها في بضعة أيام زيد بن ثابت، وهو أفرد الأمة، أعلم الأمة بالفرائض رضي الله عنه وأرضى. زيد بن ثابت كان علما من أعلام الصحابة، لذلك ابن عباس لازمه. شوف، انظر هذا الفقه، عندما قال له: من يعني أتحسب الناس يحتاجون عليك؟ فذهب إلى ابن عباس وترك الجهل. نفس الأمر الجهل اللي عايشين معهم اليوم في هذا الباب، الذين لا يعرفون قدر المدارس، فابن عباس تركه، لذلك فاز وحاز وارتقى. وأما الآخر أين هو؟ التاريخ بأسره لا يعرف عنه شيء، معناه نسأل الله أن يكون معنا وسلم رضي الله عنه من الصحابة، كان من صغار، لكن أين هو؟ أين ابن عباس؟ الدنيا بأسرها تترد على ابن عباس، أما هو أين هو؟ لا يذكر قط إلا في ذكره عندما قال لابن عباس رضي الله عنه: أتحسب أن الصحابة أن الناس يحتاجون إليك؟ وابن عباس الدنيا ملأ أسماع الدنيا بأسرها رضي الله عنه، فلازم زيد بن ثابت. لذلك أبو هريرة كان يعرف أقدار العلماء، ابن عباس صغير بالنسبة لأبي هريرة، ومع ذلك قال: لعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا من فضل أبي هريرة ومن علم أبي هريرة ومن فقه أبي هريرة، يعلم أن الأمة أو نجاة الأمة بالعلماء، لا سيما والذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على الناس في الأسواق وقال: أنتم تنشغلون بهذه الصفقات درهم ودينار قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإرسل السلم يوزع في المسجد، لما دخلوا وجدوا ما وجدوا إلا حلق الذكر وحلق العلم، فسألوا عن إرث، قال: هذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ومتهيألي هذا باب آخر ولا نفس الباب؟ ماشي. يعقوب بن إبراهيم من الثقات الأثبات، نعم، من رجال الصحيحين، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن علي، ابن علي هو إسماعيل ابن علي، إسماعيل ابن علي كما قلنا هو إسماعيل ابن إبراهيم، ولذلك كان الشافعي يقول تورعا: إسماعيل الذي يدعى ابن علي. ما يقول إسماعيل؟ لأن ابن علي نفسه إسماعيل قال: أنا لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل ابن علي. لكن هذا إيش؟ هذا يعتبر من خلاص عرف بذلك، كسليمان الأعمش، كالأعرج، وكان أحمد من ورعي يقول إسماعيل ابن إيش؟ ابن إبراهيم، ويأبى على أحد يقول إسماعيل ابن علي. كان ثقة ثبتا أمينا ابن المبارك يقول: والله لولا أربعة ما تجرت بهذا المال، لأنه كان عالما وكان يتولى العلماء. انظر هذا فقه الراقي، ابن المبارك وحده استوانة علم واحد، من أساطين العلم، من أساطين العلماء. وكان ابن المبارك الدنيا أحول ما تكون لابن المبارك، وكان ابن المبارك يعني عالم وقد حرص إيش العلماء يعلم. أنا أستغرب، المفروض العالم يحافظ على العلماء ويحافظ على أعراض العلماء ويحاول أن يسد خلتهم، لا نجد الآن عالم يريد يكسر عالما آخر. ما الذي يحدث؟ لذلك نحن في المؤخرة، هنا ابن المبارك عالم، وهو إذا إذا إذا اعتنى بعلماء ينافسونه في المكانة، لا ده هو يعتني اعتناء يقول والله لولا أربعة ما تجرت بمالي، ما تجرت بهذا المال ولا انشغلت به. شوف هو الآن يريد يحفظ الأمة. هذا يذكرني بقول عمر لما قالت تمنوا ثم تمنى، وقال ملء المسجد أو يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة ابن الجراح. فقال منهم ابن علي، منهم ابن علي. والغريب العجيب أن الإمام ابن المبارك كان يجزي العطاء لابن علي ثم امتنع، جاءه فعلم أنه استلم القضاء فمنع عنه العطاء، وتكلم فيه أبياتا في الشعر يعني شديدة، كانت أبيات شعر كانت شديدة على ابن علي. لما سمعها بكى وبعث إليه قال لما الهجر وعدم الوصار. فلما قرأ أبياته أو سمع أبياته بكى واستقال من القضاء. لما استقال من القضاء رجع العطاء مرة ثانية لابن علي من ابن المبارك. اسماعيل ابن علي رجل فحل، فهو بوزن علماء الحديث الأساطين كمالك وكالثوري وكابن عيينة. نعم. عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب هذا أيضا سلسلة هذه من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين. عن أنس رضي الله عنه. عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أيضا جاء عن شعبة، ده من لطائف الإسناد، جاء عن شعبة عن قتادة عن أنس، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأنس أيضا من السبع المكثرين عن النبي الأمين. أنت ترى ما من أحد يعني الآن، جرب تجد، خذ السبعة وتصفح التاريخ على هؤلاء السبعة، السبعة الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم أنعم الناس عيشا وأعظم الناس قدرا في الناس وأرقى الناس منزلة، وتراهم أطول الناس أعمارا أيضا. انظر في السبعة وترى ذلك، بأن هؤلاء من الله عليهم منا عظيمة جدا. فأنس بن مالك هو اعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمل للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أطول الناس عمرا، وكان من آخر الصحابة موتا، وكان من أكثر الناس أولادا ويحفظون القرآن أيضا، وكان من أشد الناس ثراء وغناء. فانظر كيف البركة، كل البركة للاعتناء فقط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء. قال حاء يعني حول الإسناد، هذا كلام البخاري مش أنس. ممتاز. قال وحدثنا آدم. آدم بن إياس من الثقات الأثبات من شيوخ الإمام البخاري. قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة بالذات هو الذي يرى أن التدليس إيش جرح في الراوي، وإن كان الخلاف عند المحققين بعيد. أنا أدين الله أن التدليس ليس بجرح، لكن لا أصرح بذلك عند الناس. التدليس ليس بجرح، يعني الراوي لا يجرح بتدليس، ولذلك لو كان جرحا ما إيش ما ما ما ما ما, ما قبلنا الحديث يتصرح. فالحق أنه ليس بجرح، هذا الراجح الصحيح عند المحققين. لكن الشافعي ينقل كلام الإمام شعبة ويقر في هذا الباب أن التدليس أخو الكذب. هو بس من باب الحيطة والورع. العجيب بأن الإمام شعبة يقول إلى أن يزني هو خير له من أن إيش، يعني هذه مسألة شديدة، هذا شدة التحري لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن قتادة. طبعا شعبة عن قتادة، قتادة كما قلنا، قتادة هذا من حفاظ الدنيا، من أحفظ التابعين. والعجب، كل العجب أنه كان إيش، كان يرى القدر، يعني كان يرى القدر وإن شاء الله تغمر في بحر حسناته، لكنه كان رجلا فحلا في حفظ صاعقة. وقد هذا كان مدلسا، وتدليسه يعني قد كفانه الإمام شعبة عندما قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم شعبة. نعم، وذكر منهم قتادة. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا حديث عظيم فيه جمل أو جملة عقدية من الأهمية بمكان، لا سيما والتبويب الذي بوب البخاري فيه. البخاري ما زال يعني يتابع تبويباته ما أصل التأصيل العام، أن الأعمال من الإيمان، هذا التأصيل العام الذي أصله الإمام البخاري وبوب على ذلك، ثم أتى بعد ذلك تترى بكثير من الأعمال التي أثبت أنها من الإيمان. فما زال التبويب على الأعمال من إيمان، وأن المحبة أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فالمحبة عمل قلبي وهي من أعمال البر، ونقول هي أصل الأعمال، هي أصل الأعمال، بل هي أساس الأعمال وأسها، وأصلها الأصيل وركنها الركين. أعمال القلوب هي أصل أعمال الجوارح، وأصل أعمال القلوب هي المحبة. فلذلك قال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه دلالة واضحة جدا على دقة فقه الإمام البخاري. فالمحبة من الإيمان بمكان هي أعلاها وأسماها وأرقاها وأسها وأساسها وركنها الركين. لأننا قلنا أن أعمال الجوارح التي هي يعني ترفع بالإنسان أو تسرع بالإنسان إلى القرب الرحمن إلى الفعلاء، أصلها أعمال القلوب، وأعمال القلوب أصلها وأساسها هو المحبة. لذلك قال المحبة، محبة الرسول من الإيمان، هو الأصل المحبة من الإيمان. ومحبة الرسول كما قلنا تكرارا ومرارا ليس لشخص الرسول وذات الرسول كذات الرسول، نحن نحب الرسول من أجل الرسالة، يعني محبته لله جل في علاه هي أصالة ليست للشخص. المحبة ليست لشخص رسول الله بل لرسالة في شخص رسول الله. قال الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على. يبقى المهم إيش؟ ليس الذات وليس ولكن الرسالة. فأنت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها محبة لله جل في علاه، محبته لأنه الرسول لا لأنه محمد بل لأنه الرسول. وأيضا جميل خصال وصفات محمد صلى الله عليه وسلم أنت تحبه من أجل ذلك، لكن أصل المحبة، أصل المحبة للرسالة، أصل المحبة محبة لله جل في علاه، أصل المحبة المحبوب لذاته فقط والله جل في علاه. لذلك يحب النبي من أجل الله لأنه رسول الله، لأنه الناقل عن ربنا جل في علاه شريعة الرحمن سبحانه جل في علاه. فالمناسبة مناسبة التبويب لمناسبة الحديث للتبويب أنه قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبا، وهو قال محبة الرسول من إيش؟ من الإيمان. فجعل الأعمال من الإيمان والمحبة من الإيمان كما قلنا هي أصل الأعمال، محبة الله جل في علاه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من لطائف الإسناد كما قلنا أنه لما عطف الإسناد على الآخر كان المقصد منه أنه يقول وإن جاء عن أبي هريرة فقد جاء أيضا عن أنس، وإن نزل فعلى بعد ذلك، وأيضا أتى بلطيفة الإسناد التي فيها شعبة عن قتادة عن أنس، ولعنعنة تنتهي بوجود شعبة في هذا الباب، بل التصريح بالتحديث أيضا في بعض الطرق. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، حديث حب الرسول من الإيمان، أو حديث والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم، هذه المسألة الأولى قول سلم والذي نفسي بيدي، والذي نفسي هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا قبل ذلك بأن القسم قسمان، قسم من الله جل في علاه وقسم من عباد الله. أما القسم من الله فإن الله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه، دال يستدل بذلك على عظيم ربوبيته سبحانه، أو يدلل بذلك على عظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه، لأن ما من عظيم إلا يدل على عظمة من خلقه ومن أنشأه وأبدعه وصوره سبحانه جل في علاه. فترى بأن الله جل قد أقسم بالشمس وضحى بالشمس والقمر والليل والنهار، عظيم خلق الله جل في علاه. أقسم الله بالسماء قال والسماء والطارق، والسماء بما فيها، أنت لن تجول بخاطرك بناظريك إلى السماء وترى السحاب في السماء وترى النجوم في السماء وترى القمر في السماء وترى الشمس في السماء وترى السماء بغير عمد أنت تراها، هكذا بديع الخلق أقسم الله به ليدلل لك على عظيم ربوبيته، لأن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، وعظمة المخلوق دل بنفسها وبذاتها على عظمة الخالق. هذه الحكمة من أن الله تعالى قد أقسم بجميع خلق أو بكثير من خلقه، وأقسم الله تعالى بالزمن والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر ثم أتبعها إن الإنسان لفي خسر. ولذلك الشافعي يقول لو لم ينزل من القرآن إلا هذه الصورة لكفت الناس، نبين ذلك الجميع في خسران إلا ما وصفه الله تعالى بالنجاة عندما قال الذين أمنوا عملوا صالحات. وأقسم الله تعالى بالليل أيضا والليل وما فيه، أن الليل إذا أرخى سدوله وغارت نجومه الناس نيام، فإن قمت أنت مستغفرا طالبا للعلم مصليا داعيا راجيا أنت تناجي ربك في هذه الأوقات فقد خرجت عن النظائر، يعجب الله من فعلك، كما قال سلم عجب الله من صنيعكم أمس أو ضحك الله من صنيعكم أمس. الخروج عن النظائر هذا ما يكون سببا في إعجاب الله جل في علاه بالشخص الذي يفعل، ويعجب ربنا، نعم يعجب ربنا كما بين الله حتى في القرآن قال الله جل في علاه فإن عجبت، قال الله جل في علاه لا لا قال بل عجبت ويسخرون. هذه القراءة المتواترة المشهورة. والقراءة الأخرى التي رفضها شريح بل عجبت ويسخرون. وعندنا حديث الذي في الصحيحين عجب ربكم من صنيعكم يعني أمس. الغرض المقصود الليل أقسم الله به لما فيه من الآيات كما قال الله تعالى والليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فهذه آية من آيات الله تعالى أيضا على عظمة الله جل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الغرض المقصود هذه من آيات الآيات العظيمة الدالة على عظمة الله جل في علا. وبعد ذلك إذا قلنا أن الله تعالى يقسم ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى في علا أقسم الله بيش بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أقسم بحياة بشر قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمرك وحياتك يا محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأيضا هذه فيها دلالة على إيش بسرعة عظيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المدة اليسيرة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. ستون عاما. ستون عاما هي أعظم ستين عام في الدنيا بأسرها. أعظم ستين عام في الدنيا بأسرها. والدلالة أنها أعظم ستين عام هو أن الله تعالى ما أقسم بهذه الستين أبدا إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ثم حرم القسم بغيره سبحانه وجل في علا على الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والقسم بغير الله الحلف بغير الله جل في علا شرك وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. هو شرك أصغر الأصل فيه وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقسم بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال عمر بن الخطاب انظر للقياد التام. فقال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيدي ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا لا آثرا عن غيري ولا ذاكرا أنا أقسمت للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لذلك أنا أقول بالمفردات الزنا أهون من القسم بغير الله جل وعلا. الناس يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرحمة أمه وشرف أبيه وما نراه من النعمة والختمة ولا مش عارف الختمة هل ختم القرآن ولا الختمة النعمة اللي بيأكلوها ولا إيش بالضبط هو قسم بيقسموه. هذا الزنا أهون منه حقا حتى لو قلنا بمسألة الإجمال بالإجمال لكن حقا الكبيرة أهوى من هذه لأن هذه وسيلة للشرك الأكبر. فالغرض المقصود القسم لا يكون إلا بالله جل وعلا. القسم بغير الله شرك. ولذلك قال علمونا والحلف يجوز بأسماء الله بذات الله المقدسة. وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فلا وربك ذات الله المقدسة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم. والقسم بصفة من صفات الله أو بأسماء الله جل في علاه يعني نعم قسم بذات الله مش بصفة من صفاته بذات الله قالوا إيش تالله إن كنا لفي بعد حد هؤلاء الكفر عندما رأوا نعم قالوا تالله وهذا قسم صحيح قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وأيضا بالله سلم أو أو أو أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقسم عليكم بالله فإيش ما هو قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة من حق المسلم عليه قال فإذا أقسم عليه فليبر. والقسم عليه لا يكون إلا قسم بإيش بالله جل في علا. وأيضا بصفات الله كثيرة كثيرة وهو قول الله تعالى عز وجل أن تصلني قراءة بعد حين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم قال الله تعالى سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بصفات الله جل في علا وكان يقسم لا ومقلب القلوب بالصفات أو بالأفعال لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب أكثر ما كان يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مسألة الصفات والأفعال وردت لكن الخلاف عريض بين العلماء في مسألة الصفات الإيش الخبرية والأفعال أيضا فيها خلاف بين العلماء هل يصح القسم بها أم لا. وإن كنا نرجح بأنها الأصل أنها على الجواز إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك بحال من الأحوال. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هذا القسم هل قسم بذات الله المقدسة هل قسم بصفة من صفات الله جل في علاه. إن قلنا هو قسم بصفة من صفات الله جل في علاه نجوز بذلك القسم بإيش بيد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فأقسم بيد الله جل في علاه قال والذي نفسي بيده فهذا قسم بصفة الله الخبرية لهذا الله جل في علاه. أو نقول القسم هذا الأصل وهذا الحق أنه قصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات الله المقدسة لأنه قال والذي نفسي بيده ذات الله المقدسة. لكن لو قلنا أنه ذكر اليد فيها فإذا هذه دلالة على جواز القسم بصفة من صفات الله الخبرية كالعين واليد أنه المطروح الآن. طب لو أقسم بالساق لو أقسم بالأصابع يصح ولا ما يصح ترى ما يرد الأولى نحن نقف عند هذا أولى بهذا. لكن هو الكلام على مسألة كما قلنا الصفات الخبرية والأفعال، والأفعال فيها ما فيها من نظرك الأصل فيها أنه الجواز حتى يأتي دليل بالمنع والذي نفسي بيده. وهنا مسألة أخرى أن النبي سلم أقسم من غير أن يستقسم، مع أن النبي سلم قد أسس الله له أساسا في كتابه، وهو أسس على العبادة هذا الأساس، وقلناه قبل ذلك ألا وهو واحفظوا أيمانكم، وكثرة الحلف مذمومة معلوم، ولكن نقول بأنه إذا أقسم النبي دل ذلك من غير أن يستقسم، دل ذلك أنه ما أقسم إلا على أمر جلل، أمر عظيم جدا هو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقسم. والأمر الجلل هنا هو إيش؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأمر الجلل صح؟ يعني إيش هو الأمر الجلل؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان، أصل الإيمان ده أمر جلل، ومعنى ذلك انتفاءه ينتفي به أصل الإيمان. رغم أن أنا لا أريد أن أكون واهما عن النووي، لكن النووي لا يرى ذلك، سأبين في هذا الباب. والذي نفسي بيده أقسم من سلم أنه استقسم لأمر جلل سيأتي، والأمر الجلل الذي سيأتي هو الكلام على أصل الإيمان بمحبة نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، قلنا في الأسبوع الماضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم النفي، واحد بقى يجر لي النفي على الأقسام الأربعة أو الثلاثة التي بيناها الأسبوع الماضي. عمر سامحنا بالله عليك، أسأل الله ربنا يسكننا في فسيح الجنات، أعظم الله لك الأجر والمثوبة، ولا نعمة ما فعلت والله، ولا نعمة ما فعلت الآن والله، أسأل الله تعالى أن يكتبك من الصابرين من الراضين عنه. وأبشر بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله أن يجعلك من يرضى عن ربه جل في علاه، وفعلك هذا رضا عن ربك، وبشرك بالخير. نسأل الله أن ربنا يرفع مقامك ويسر عليك أمرك ويشكر لك حسن صنيعك. اللهم اشكر له حسن صنيعك. نسأل الله أن يجعلها فرطا لك إلى الجنة بإذن الله. نعم تفضل حاجة. أولا ينصب على الوجود، فإذا وجد الإيمان وهو وجد الإيمان يبقى ينصب على الصحة، فإن وجد الصحة بأدلة أخرى بقرآن أخرى يبقى إذن على الوجوب، على كمال الإيمان الواجب، الواجب. فإن كان وجد يبقى كمال الإيمان المستحب. يبقى قال والذي نفسي بإيش؟ والذي نفسي بيدي، يذكر بذلك مسألة والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم نفي نفي الوجود غير موجود. طب نفي أصل الإيمان؟ نعم نفي أصل الإيمان، لكن الحديث سياقه على نفي كمال الإيمان الواجب كما سيأتي، لأنه في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب. إيه معنى أحب هنا؟ هذه الفائدة التي تبين لك أن النفي هنا لا ينصب على إيش؟ على الصح، على التأصيل، لا ينصب على التأصيل، بل ينصب على إيه؟ كمال إيمان الواجب أو المستحب. وإيش الدلالة؟ القرائن. قال أحب، يبقى إذن المحبة موجودة ولا غير موجودة؟ إنه أصل وجود المحبة تبقي أصل الإيمان، مفهوم؟ ولذلك قال بصيغة إيش؟ أفعل تفضيل، أحب أحب. ولذلك عمر الخطاب قال أنت أحب إليه من كل شيء، لكن مش من نفسي، ما قال له كفرت، بل الإيمان موجود لكنه لم يستتم له كمال الإيمان الإيش؟ الواجب. لابد أن يكون الإنسان أحب إليك من كل شيء فيستتم لك كمال الإيمان الواجب. فقال لا يا عمر، لم يستتم لك كمال الإيمان الواجب، لكن أصل الإيمان موجود. قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر استتم لك الأمر، لا استتم لك الأمر بأنك قدمت النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، وهنا لا يؤمن كما قلنا لا يؤمن الإيمان الكمال، كمال الواجب. الإمام ابن النووي قال لا يؤمن نفي الأصل الإيمان، وليست المسألة متعلقة بالمحبة، وبيرد على القاضي عياض في هذا الباب، بل المسألة متعلقة بالتعظيم، لأن المحبة منوط بها التعظيم، فجعل تأصيل الإيمان على إيش؟ هو على التعظيم مش على المحبة، جعل تأصيل الإيمان على التعظيم، لتعذروه وتوقروه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا على المحبة، هذا خطأ، هذا خطأ مبين، بل تأصيل الإيمان على المحبة، لأن الأصل محبة الله جل في علاه، يعني أصل الإيمان، أصل المحبة شرط في أصل الإيمان، شرط في صحة الإيمان، أقصد أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان، يعني من كره الرسول يكفر. أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان، والاصل والذي والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم. وكلام الامام النووي بحصرها على التعظيم هذا خطا، خطا مبين. والصحيح انها على المحبه، ولم يرى ان المحبه ايش. وطبعا الذي جره الى ذلك ان عمر قال انت احب لي، ليس احب، لست احب لي من نفسي. قال لا يا عمر، قال الان، قال انت الان استتم لك الامر. والصحيح ان اصل المحبه، اصل محبه المسلم شرط في صحه الايمان. اصل محبه المسلم شرط في صحه الايمان. طب لما، ما الدلاله؟ من وجهه النظر، دعوكم الان من الاثر، من وجهه النظر طبعا الاثر معانا الحديث، الحديث ظاهر والكلام عليه. من وجهه النظر ان اصل محبه المسلم هو اصل في صحه الايمان، اذا كان اتباع من محبه النبي محبه الله للرفعه، هو وكلام متين جدا الذي لكن يحتاج لايضاح، لكن كلام متين جدا. جزاك الله خير. ها؟ لا محبه لا اتباع. قل لا اتباع لا محبه، لا تقول هذا، قل لا لا لا اتباع لا محبه، مفهوم؟ ما فيش اتباع ما فيش محبه، لكن احنا نقول احنا نريد ان نبين بان الاصل، الاصل الان شرط صحه الايمان اصل محبه النبي صلى الله عليه وسلم. من وين؟ وين الدلاله؟ عندنا الاثر، وجهه النظر الثانيه. انقل المختلف فيه المتفق عليه. هو الاصل في ذلك تقول محبه الله شرط بصحه الايمان ولا لا؟ متفق عليه ولا ناتي بالادله المدللها؟ بيناها قبل ذلك كثير في تقرير التوحيد وايضا في صحيح البخاري. يبقى اصل شرط صحه الايمان محبه الله جل وعلا، ومحبه الله لا تتم الا بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لان محبه الله دل عليها محبه شرعي. افهموا يا حبايبي، ابوس ايديكم حموت انا. الله تعالى قال في الكتاب وبين ان من كره شرعه وكفر بذلك. سورة الحجرات ايش قال؟ او سورة محمد ايش قال الله رفع له؟ ها، ذلك انهم كرهوا ايه؟ كرهوا ما نزل الله فاكملوا فاحبط اعمالهم. كراهية شرع الله رفع له كفره الان. يبقى اذا كراهية شرع الله رفع له كراهية الله. فالمحبة، محبة الله شرط في صحة الايمان، فلا تكون محبة الله تعالى بمحمد من؟ النبي الذي اتى بشرعه. مفهوم؟ فيبقى اذا التأصيل العام ردا على النووي إن لم أكن واهما عليه، التأصيل في هذا أن شرط صحة الإيمان أصل المحبة، أصل المحبة لا كملها، أصل المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرط في صحة الإيمان. شرط في صحة الإيمان أصلها يعني أصل أصل المحبة شرط في صحة الإيمان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، أحب بإذن الإيمان الواجب أهو، أحب إليه من نفسي ومن أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا قلنا بأن هذا الحديث فيه جمل تثبت أن المحبة من الإيمان، بل هي أصل الإيمان، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وصحة الإيمان ترتبط بها، وكمال الإيمان الواجب يرتبط بكمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلامات المحبة. السائل لابد أن يسأل، يقول إن كان هذا فيه دلالة على شرط صحة الإيمان وفيه كمال الإيمان الواجب، فلابد أن نعلم علاماته، ما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم مؤشر الإيمان هل ارتقى أم أنه ينزل؟ لأن النزول مؤشر خطر، النزول دائما ينزل إلى إيه؟ الأصل، وإذا زال الأصل زال زال الكل وانتهى الأمر، فكيف يعلو وكيف ينزل؟ علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أهم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي شدة تحري اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أهم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى كل من زعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام على يوم ميلاده وغير ذلك، لابد أن نقول له ائت بالبرهان على محبتي. ليس البرهان على محبتي تفريق الشربات وأكل الحلويات في يوم قلنا فيه وزعمنا أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لأننا لم نرى الصحابة فعلوا ذلك، لم نرى التابعين فعلوا ذلك، لم نرى القرون الخيرية الذين قد أناط الله بهم نشر الشريعة والسنة ونصر السنة، لم نرى أحدا منهم فعل ذلك ودلل على محبته بمثل ذلك. فأشد العلامات وأعظم العلامات على محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتفاوت بين كثير من المؤمنين، تتفاوت علوا ونزولا، تتفاوت في شدة تحري اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان للسنة أتبع كلما كان للنبي أحب، وكلما كان من الله أقرب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الطبراني بسند صحيح، قال: من أحيا سنتي، انظر إلى أحياء السنة من أهم شيء، من أحيا سنتي فقد أحبني. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن نوع المحبة في أحياء السنة، فكيف من عض بالنوارز على السنة ونشرها بين الناس؟ من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة، فهو معي في الجنة. وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بظهور وبجلاء أن التمسك بسنته سبب، كان سببا في دخول الجنة، وهذه هي الدلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحيا سنتي فهو معي في الجنة، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة الرقيقة التي يعني قالوا كأنها موعظة مودع: فأوصنا، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة إيش؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما في زيادة في النسائي. الغرض المقصود اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على محبته، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مناط النجاة على ذلك والصلاح على ذلك، عندما قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم وصف لما سئل وصف الواحدة ما كانوا على ما أنا عليه وإيش وأصحابي، مثل على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم فصل التفسير والتبين لهم مرة أخرى عن الفرقة الناجية، قال: أناس صالحون قليل في أناس في أناس كثير فسادهم، أو كما قال سلم، أو كثيرون في أناس كثيرين مفسدين. وقد قال في رواية أخرى: قال: الذين يصلحون، هم صالحون في أنفسهم ويصلحون، يصلحون ما أفسد الناس من، فالمسألة منوطة بالسنن، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فأول العلامات وأعظم العلامات على محبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم شدة تحري اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تراه الآن. كان ابن عمر يتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي كان يتلمسها ابن عمر، ويقول حتى في السفر أين كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، يقول: لعل القدم تأتي على إيش؟ على القدم، يعني ما كان يمشي طريقا ولا يسير سيرا إلا ويسأل عن كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل مثل ما فعل النبي. وكان الصحابة الكرام لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تشهيا ولا علما بالعمل، ولكن كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فعلامات، أهم وأعظم علامات محبة المسلم هو شدة اتباع أو تحري اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان الكثير منهم يقول: أفعل المسلم؟ يقولون: نعم. يقولون: إذن نفعل. لما قام بهم أبو هريرة وقاموا عليه قال: والله لا ألو إلا أن أصلي لكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يمدحون الرجل بذلك، لما صلى عمران بن حصين في الكوفة بعدما سلم قال: هذا الرجل، يقصد به من؟ عليا رضي الله عنه، قال: هذا رجل أذكرني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا أعظم ممدح لأي إنسان هو ذلك. مالك بن الحويرث قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتمدحون بشدة تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علامات المحبة هو كما قلنا أحياء هذه السنة، تمسك بها أولا، إحياء هذه السنة للحديث الذي ذكرناه قبل ذلك: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. لا سيما وأن الراجح الصحيح في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام، يعني من أحيا سنة، لأنه ليس لأحد أن يسن السنة، ليس لأحد، لأن سن السنن أجيبوا ليخوا بقى أصحاب البحر الميت، يعني ممتاز، هذا اللفظ الذي يريده هذا، هذا تشريع. هذا طب ليش انا اردت هذا اللفظ يا دكتور تامر؟ ليش انا اردت وارتضيت منك هذا اللفظ؟ ان من سن سنه، يعني لو من شاء لو لو لو, لو, لو استجد سنه ابتدع سنه، هذا تشريع. ليش انا اردت منك هذا اللفظ؟ ايوه ليش بقى؟ عشان ايه؟ لا عشان ارد عليه ردا قويه، حموت حتى حاجه، حتى حجر موتني، يعني خلاص انتهى الموضوع. ام لهم شركاء كما يقول ابو البراء، ام لهم شركاء شرعوا لهم. انا اردت منه هذا اللفظ ليش؟ لاجهز على اي احد يتكلم. من سنى يبقى شرع، ومن شرع قد ابتلع، نازع الله في الربوبيات بايش؟ بقول الله تعالى تصريحا: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. يبقى ما لم ياذن به الله إذن لا يمكن أن يكون دينا إلا أن يأذن به الله. ولما يأذن به الله نعلمه من وين؟ بالوجد والذوق والمنامات، صحيح؟ الذي يأذن به الله من أين نعلمه؟ ها؟ بالتشريع، بالقرآن أو السنة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يبقى إذن التفسير الصحيح لقول سلم من سن سنة عشان ما يأتي متنطع ويقول العبادات ليست توقيفية لأنه في اجتهادات، من سن سنة، لا، من سن سنة جاءت رواية أخرى في التبراني وفي غيرها وفي السنن من أحيا سنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة حسنة فله أجره وأجر إيش؟ وأجر من عمل بها ينقص من أعمالهم من شيء. من أيضا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا وقال قد جاءني بلغ فبشرني. من صلى عليك مرة من صلى عليك مرة من أمتك صلى الله بها عليه إيش؟ عشرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك في رواية الصحيحين قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، في رواية الدارقطني وفي غيره قال من ما أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الدارقطني أسعد الناس بنبي صلى الله عليه وسلم، ابن حبان والذي قال بذلك أسعد الناس بنبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو من أكثر من الصلاة على النفس، فأكثره من الصلاة ليل نهار صباح مساء. بل هو الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أجعل لك ربع صلاتي؟ قال أفعل. قال أجعل لك شطر صلاتي؟ أجعل لك ثلثي صلاتي؟ فقال له أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذن تكفى همك ويغفر، تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا كلام ما يعني يدل على أن الإنسان لا يرتقي إلا بكثرة الصلاة، بل مفاتيح العقل بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني الاشتياق إلى رؤيته، أن تدفع مالك وأهلك وما تملك لتراه ليلة واحدة. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم إخوانه، أو قال هؤلاء هم أصحاب، قال إخواني ولا قال أصحابي؟ قال إخواني. بل هم قال يعني أعجب الناس إيمانا من جاء من بعد، أناس يعني يفتدون بأموالهم وأنفسهم ليروا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية واحدة. فكثرة الاشتياق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك يعني تمني مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طبعا تمني هذا لا نقول وأتبع هواه، لا، يعني ليس المؤمن الذي يعني قال الحديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله إيش؟ الأماني. يعني أن تتمنى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من إيش؟ لابد لها مما يتبعه بذلك بكثرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربيعة قال مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. من علامات أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيناها، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا أيضا واجب يجب عليك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع. العلماء يقولون هنا وكيف نعلم تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على غيره؟ تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على غيره على الوالد أو الولد هذه تعرف عند المنازعات، تعرف عند المنازعات. يأمرك أبوك بشيء يخالف السنة، أو تأمرك أمك أو يأمرك والدك بشيء يخالف السنة، فهنا إن قدمت قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لم تحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتهم. هذه لأن المحبة الجبلية لا تقاس، هو الكلام على المحبة التعبدية الشرعية، وهي كيفية تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والنفس. تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والنفس كما قلنا عند المنازعات، يعني نازع أمر أبيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تقدم؟ لابد أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال طاعة المخلوق في معصية الخالق. هذه العلامة، علامات تقديم النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم فيها وسائل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمور كثيرة، منها تقديم النفس النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك. علامة صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم نفسه على نفسك، وهذا في حياته، وهذا الذي قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا، وهذا الشاهد، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا طبعا كثير أبو بكر لما دخل الغار فأغلق بثيابه كل الفتحات إن صح السند في هذا الباب، ثم وضع رجله حتى لدغته عقرب وبكى، لم يوخز النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رجله فبرئ. أيضا طلحة بن عبيد الله كادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقام وقال نحري دون نحرك يا رسول الله، يأتيك سهم من القوم، فصد السيوف عن رسول الله حتى كسرت السيف، فصد بيده السيوف عن رسول الله سلم حتى شلت يده، فقال سلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب. ولذلك كانوا يعني يقدمون أنفسهم فدا للسلام، يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تقديم سنتي على كل قول، تقديم سنتي. إحنا عايشين الآن ما بين قول يقول هؤلاء هم الجماعة، قول يقول يعني يقول قال شيخي، ما يقول قال رسول الله، مع أن الأصل في ذلك إيش؟ قال رسول الله. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يقول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يمشي حافية في المدينة تعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما قرأ علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا مغتسلا متطيبا. وأيضا الإمام أبو حنيفة كان يقول إذا عارض قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي هو الذي قال بذلك، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإن خالفت رسول الله فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكتاب الماتع اللي شرحناه كثيرا كتاب قول الإمام المطالبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا أصل أصيل في هذا الباب، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أيضا الإمام الشافعي لما سئل في مسألة وأجاب بعضهم بقول مسلم ماذا قال؟ قالوا أتقولون بهذا يا إمام؟ قال أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسط ذي النار يقول قال رسول الله، فما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد أعجب الناس عندما التفوا حوله، وإمام أهل السنة والجماعة إمام الدنيا بأسرها، قالوا صنف لنا، أنت الآن عمال شغال أبو فلان، أبو فلان الأثري، أبو عرام الأثري، أبو عزام الأثري، أو صحيح ولا لا؟ هو الآن المسألة بأسرها دارت، لما قالوا لأحمد صنف لنا، صنف لهم إيه؟ المسند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من المبارك ولا من مالك، خذ من حيث إيش؟ أخذنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم سند النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان، هذه على صدق محبته. والنفاق وكل النفاق تراه في من يقدم قول الشيخ على النبي صلى الله عليه وسلم. وتترى بقى الكوثري وأطرابه وأقرانه الذين يقدمون قول المشايخ والمذاهب على قول النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفوا بالمذهبية والتقليد الأعمى على قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ بهم يعني البذاءة وسوء الأدب، أنهم أساءوا الأدب مع الصحابة من أجل رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أفراخهم أفراخ المعتزلة اللي عايشين معنا في هذه العصور نفس الأمر، ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما استطاعوا الرد إيش يعني، أنهم خافوا يعني حتى الضعف الذي يلوح من أهل السنة يرعبهم، الضعف والوهن الذي فيه أهل السنة يرعب أيضا أهل البدعة بهذا الإرعاب. لذلك قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم رأى، قالوا لو رأى البخاري تشر ما قال بهذا، خلاص ما يبقى هو توه البخاري ولا قال، هم ملك من البخاري، الرجل ناقل وانتهى الموضوع. هي المسألة رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، لكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أيضا حديث الذباب لما ردوه، حديث شق الصدر ردوه أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود محاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم قول القائل أو تقديم العقل على النقل، دلالة على ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. فيه شيء من النفاق، فيه شيء من النفاق، ليس منافقا استغفر الله صرفا لا، لكن فيه شيء من النفاق، ضعف المحبة يظهر بذلك. تقديم قول أي أحد على قول النبي حتى لو كان مجتهدا كما يقول، هذا لا يمكن أنه. لما أبو هريرة لم يقبل هذا من ابن عباس، ووجهة ابن عباس وجهة صحيحة، ووجهة بلال ابن عبد الله ابن عمر في المسألة وجهة صحيحة، ولم يقبل منه ذلك الكلام، لأنه كأنه وقف معاندا رادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال أبو هريرة لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، فقال يا أبو هريرة انظر ما تقول، ستأتينا بعد ذلك نقول نتوضأ من الماء الساخن من الحميم، إذا الماء الساخن وقع علينا نتوضأ منه، فنتوضأ من الحميم. فقال له أبو هريرة يا ابن أخي، شوف التعليم هنا لما قال يا ابن أخي كأنه صغر من إيش؟ طب ايش اللي جعل ابو هريره جعل ابو هريره يقول بذلك وهو الذي قال لعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد وهو يعظم زيدا جدا. هو الحاصل هو كانه قال ما الذي دهاك اذا قلت الرسول فعظم والا تنزل للدرجه فنزلوا الدرجه. قال يا ابن اخي صغير الان. وهو الذي قاله الشافعي لاسحاق لما اسحاق الشافعي يقول له ان مسلم قال ما ترك لنا عقيل من رباع فقال اسحاق حدثني فلان عن فلان عن عائشه عن الزبير عن فقال من انت؟ انت اسحاق بن راهويه فقيه خراسان؟ قال هم يزعمون ذلك. ده بقى شغل بقى يزعمون ذلك سخريه. فقال ليتني بك طفلا صغيرا. صغر نفسه لما عارض النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتني بك طفلا صغيرا اعرك اذنه اقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال علان. لا تقل مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال احد. فقال له يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الامثال. ابن عمر ضربه وكزه في صدر لبلال لما قال والله لا نمنعهن مع ان الاجتهاد اجتهدته عائشه قبله لكنه لم يقبل انه يقول قال رسول الله وانت تقول ايش وانت تقول. وعمر بن الخطاب يكره غيره. عمر الخطاب غيرته شديده وحتى ان ابن عمر اخذ امراته فقال انت تذهبين للصلاه وتعلمين ان عمر يكره ذلك. قالت وما منعه ان يكلمني؟ انت مالك انت؟ وما منعه ان يكلمني؟ فقال تعلمين ما يمنعه؟ ايش اللي يمنعه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني كانت عبد الله بن الزبير لما قالت له زوجته اني اذهب الى المسجد تمنعني؟ قال لا لا امنعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعني ما الله مساجد الله لكني اكره ذلك. لكن هو عمل عليها حيله كما قلنا ان هو اختبأ لها خلف شجره وهي ماشيه غمزها بايش؟ باصبعه ففرت فهربت فدخلت فبعد ذلك في الليل وجدها كانت تقول مالك؟ قالت لا اذهب المسجد. ليه؟ فسد الناس. فابتسم قال لا حول ولا قوه الا بالله. من اجل ان ايش؟ ان تمتنع ان يمنعها من الذهاب الى المسجد. الغرض المقصود كانوا يعظمون سنة سلم ولا يقدمون قول احد على هذا ولو مات الانسان قول سلم يقدم ولا يقدم عليه احد. ايضا من ذلك تقديم حياه النبي صلى الله عليه وسلم على حياته. وهذه اخر المسائل في هذا الحديث العظيم الفوائد المستنبطه. اثبات اليد لله جل في علاه وهي من الصفات الخبريه فلله يد خلافا لاهل البدعه والضلاله الذين ينفون صفات الله جل في علاه. قال والذي نفسي بيده فلو كانت لها معاني غير معاني اليد التي من اول وهله نعلمها لا ايش؟ لبينها وجوبا لان تاخير بيان عن وقت الحاجه لا يجوز. بلغ ما انزل اليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. الفائده الثانيه مراتب المحبة. أصل المحبة شرط في صحة الإيمان. كمال المحبة الوارب تؤثر في أصل الإيمان تعمل سلبا في أصل الإيمان عند نقصانها وتزداد بازديادها. المرتبة الثالثة كمال محبة كمال الإيمان كمال المحبة المستحبة اللي هو كثير من الأمور التي إذا فعلها يثاب وإن لم يفعلها إيش؟ كان يصلي السنن مثلا كان يلبس باليمين دون اليسار فهذه من السنن. دي كمال محبة الايه؟ المستحب. وضرب يعني اعرضنا ان نفصل فيها لان الاخوه اكثر الناس يعلمون ذلك ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما هي سنه واجبه وهناك ما هي سنه مستحبه. السنه الواجبه في كمال الايمان الواجب دل على محبه كمال الايمان الواجب والسنه المستحبه في كمال المحبه الايش؟ المستحبه كمال الايمان المستحب. الفائده التي تليها عظيم خطر السنة أو عظيم مكانة السنة من الشريعة. فيها مسألة أصولية أخيرة نختم بها. إيش هي بقى المسألة الأصولية يا أستاذ؟ كيف؟ ممتاز. ها؟ هو قال لا ما هو ممتاز هو ده اللي أنا أريده لكن هو مش نفس الحديث أنا أجيبها باللزوم. هو قال لا يؤمن أحدكم حتى أحدكم طبعا هذا المضاف يعم إيش؟ يعم الجميع. جيد؟ لكننا نقول بأن العموم نزل في النفس عندما قال لعمر لا يؤمن أحدكم حتى أحب حتى أكون لا هذه في نفس النص قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي قال والناس أجمعين. والناس أجمعين يدخل تحتها إيه؟ تحتها النفس. يدخل تحتها النفس في العموم. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس عن